سلام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن، إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم، ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها ومس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا بقية أحكام المسح الخفين، وذكرنا من ذلك بقية شروط صحة المسح الخفين، ومن هذه الشروط أن يكون الملموس مباحا، وأن يكون طاهرا، وأن يكون ساترا، وأن يكون صفيقا، وأن يكون خفا إلى آخره. وذكرنا أيضا ما يتعلق بالمسح على الإمامة، وما يتعلق بالمسح على الجبيرة، وأيضا ذكرنا جملة من الفروق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة إلى آخره. وما الحكم إذا خلع الخف أو تمت مدة الطهارة؟ ثم بعد ذلك شرعنا في نواقض الوضوء، وذكرنا المناسبة بين هذا الباب وبين ما قبله، وعرفنا النواقض. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ينقض ما خرج من سبيل. هذا هو الناقض الأول، يعني هذا الناقض الأول من نواقض الوضوء، ينقض ما خرج من سبيل. وتكلمنا عن السبيل وما المراد به، وأيضا قلنا بأن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن كل خارج من سبيل فإنه ينقض الوضوء، سواء كان معتادا أو غير معتاد، وسواء كان طاهرا أو غير طاهر، وسواء كان قليلا أو كثيرا، لأن قوله ما خرج من سبيل هذا عام. والرأي الثاني في هذه المسألة، وبه قال الإمام مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الذي ينقض الطهارة هو الخارج المعتاد. الخارج المعتاد هو الذي ينقض الطهارة، أما الخارج غير المعتاد فإنه لا ينقض الطهارة. وهذا القول هو الأقرب، يعني هذا القول هو الأقرب. وعلى هذا، أولا، ما الدليل على أن الخارج المعتاد ينقض الطهارة؟ نقول الدليل على ذلك، دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. والغائط خارج المعتاد، يعني المراد بالغائط هنا الخارج المستقذر. أيضا من السنة حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالصوت والريح هذه من الخارج المعتاد، والإجماع قائم، الإجماع قائم على أن البول ناقض وأن المذي أيضا ناقض، وقد دل لذلك حديث المقداد والمني أنه موجب وناقض للطهارة إلى آخره. والدليل على أن الخارج غير المعتاد لا ينقض الوضوء أن الأصل بقاء الطهارة، قل الأصل بقاء الطهارة، فلا بد من دليل ناهض على إبطال هذه الطهارة. وكذلك أيضا المستحاضة لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وما ورد من ذلك فإنه مدرج غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الأقرب. وعلى هذا نقول الناقض الخارج المعتاد هو الذي ينقض الطهارة، مثل البول والغائط والمذي والمني والريح إلى آخره، هذه نواقض معتادة تبطل الطهارة. أما إن كان الناقض غير معتاد مثل الريح التي تخرج من قبل النساء، ومثل أيضا رطوبة فرج المرأة، ومثل أيضا لو أن المرأة ولدت ولادة عارية عن دم، فخروج هذا الولد هل ينقض الطهارة أو لا ينقض الطهارة؟ نقول بأنه لا ينقض الطهارة. ومثل سلس البول، ومثل دم الاستحاضة، وسلس الغائط، وسلس الريح، هذه الأشياء لا تبطل الطهارة. إذا توضأ فإن طهارته باقية حتى يأتي خارج معتاد، لأننا قررنا أن الذي ينقض الطهارة هو الخارج المعتاد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. هذا الناقض الثاني، هذا الناقض الثاني من نواقض الطهارة الخارج من بقية البدن. وقسم المؤلف رحمه الله تعالى الخارج من بقية البدن قسمين: القسم الأول أن يكون بولا أو غائطا، فإذا كان بولا أو غائطا فإنه ناقض للوضوء. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن البول والغائط الخارج من بقية البدن ينقض مطلقا، سواء خرج من فتحة فوق المعدة أو من فتحة تحت المعدة، لأن المؤلف رحمه الله تعالى قال وخارج من بقية البدن ولم يحدد. والرأي الثاني رأي ابن عقيل من الحنابلة رحمه الله يقول إن كانت الفتحة تحت المعدة فإنه ينقض، وإن كانت فوق المعدة فإنه لا ينقض. يقول لك إن كانت الفتحة تحت المعدة فإنه ينقض، وإلا فإنه لا ينقض. واليوم مثل هذه الفتحات اليوم توجد، يعني الآن بسبب تقدم الطب يوجد مثل هذه الفتحات، فبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية لنا والإخوان المسلمين يبتلون بسرطان القولون، سرطان القولون، ثم بعد ذلك إذا ابتلي بسرطان القولون يعسر عليه أحيانا في بعض الأحيان أن يخرج الخارج من المخرج المعتاد، فيعمد الطبيب ويفتح له فتحة في جدار البطن. ومثل ذلك أيضا الذين يصابون بالفشل الكلوي. سبق تكلمنا عن الغسيل الكلوي النوازل بما يتعلق بالطهارة، تكلمنا عن هذه المسائل وأن الغسيل غسيل الدم إما أن يكون غسيلا دموي، الغسيل الكلوي إما أن يكون غسيل بروتيني أو غسيل دموي إلى آخره، تكلمنا على هذه. والغسيل البروتيني الطبيب يقوم بفتح فتحة في جدار البطن تخرج الفضلات، يعني التي توجد في البول من الأملاح نحو ذلك تخرج، أو يكون الإنسان عنده تشوه خلقي في المخرج، حينئذ يعمد إلى أن يفتح له فرج في البطن، فإذا خرج هذا البول أو الغائط هل ينقض أو لا ينقض؟ المؤلف يقول لك ينقض مطلقا، والرأي الثاني التفصيل في هذه المسألة. هذا القسم الأول أن يكون الخارج بولا أو غائطا. القسم الثاني أن يكون الخارج غير بول أو غائط، غير بول أو غائط، مثل القيء والصديد والدم ونحو ذلك، فهل هذه تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن هذه ناقضة الوضوء، وعلى هذا لو أن الإنسان احتجم فإنه ينتقض وضوء، أو تقيأ ينتقض وضوء، هذا مذهب أحمد، كذلك أيضا مذهب أبي حنيفة، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاة أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ. من أصابه قيء أو رعاة أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ. وهذا رواه ابن ماجه رحمه الله في سننه، وهو حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الرأي الثاني رأي مالك والشافعي أن خروج مثل هذه الأشياء لا تنقض الوضوء، أن خروج مثل هذه الأشياء لا تنقض الوضوء، لو تقيأ الإنسان أو خرج منه رعاة أو خرج منه دم إلى آخره بسبب فجان وغير ذلك أو جرح، فإن هذا لا ينقض الوضوء. ويدل ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة عباد بن بشر لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم يحرس فضرب بسهم فاستمر في صلاته، ومثل ذلك أيضا عمر رضي الله تعالى عنه طعن وهو في صلاته فاستمر حتى عجز، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجون في المغازي ومع ذلك لم يرد عنهم الوضوء، ولأن الأصل بقاء الطهارة، فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه مالك والشافعي أن هذا الخارج من الدم أو القيء أنه لا ينقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: أو كثيرا نجسا. قال المؤلف رحمه الله كثيرا، يعني يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه ليس كل خارج من بقية البدن أنه ينقض الوضوء، لا بد أن يكون كثيرا. لكن ما ضابط الكثرة؟ هل ضابط الكثرة ترجع إلى أوساط الناس أو بحسب كل أحد بنفسه؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. المذهب أنه بحسب كل أحد بنفسه، فإذا كان عند هذا الشخص أنه كثير فهو كثير، وإذا كان عنده أنه قليل فإنه ليس ناقضا. والرأي الثاني رأي ابن عقيل رحمه الله من الحنابلة أنه يرجع إلى أوساط الناس، يعني وأنه لا ينظر إلى كل أحد بنفسه بل يرجع إلى أوساط الناس، لأن من الناس من يكون عنده وسوسة فالنقطة الواحدة تؤثر عليه. ومن الناس من عنده تساهل قد يأخذ شيئا كثير ولا يرى في ذلك ناقضا. هذا إذا قلنا بأنه ناقض، لكن تقدم أن الأقرب أن هذه الأشياء ليست ناقضة. قال وزوال العقل، يعني زوال العقل هذا الناقض الثالث من نواقض الوضوء. وعندنا زوال العقل وتغطية العقل. زوال العقل هذا يكون بالجنون، زوال العقل يكون بالجنون. فإذا جن الإنسان فإن طهارته تنتقص بالإجماع، طهارة تنتقص بالإجماع إذا جن الإنسان. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يغطى على عقل الإنسان، أن يغطى عليه بالسكر أو بالإضمة أو بالتداوي، فهذا أيضا تنتقض طهارته بالإجماع. القسم الثالث أن يغطى عليه بالنوم، لما القسم الثالث أن يغطى عليه بالنوم. فهل النوم ناقض للوضوء أو نقول بأنه ليس ناقضا للوضوء؟ قال المؤلف رحمه الله زوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم. نعم، قال لك أن النائم ينتقض وضوءه، ويستثنى من ذلك يسير النوم. الذي يستثنى يشترط فيه الشرط الأول أن يكون يسيرا، والشرط الثاني أن يكون من قائم أو قاعد، والشرط الثالث أن يكون غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند. تقرير المذهب يقولون بأن النوم ناقض للوضوء، النوم ناقض للوضوء، لكن نستثني من ذلك يسير النوم، أن يكون يسيرا وأن يكون من قائم أو قاعد وأن يكون غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند. طيب ما الدليل على أن النوم ناقض؟ حديث صفوان بن عسال تقدم لنا بالأمس، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم إذا كانوا سفرا أن يمسحوا على الخفاف 3 أيام بلياليها إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم، من بول وغائط ونوم. وأيضا قول بول هذا دليل لما تقدم من أن الخارج من السبيل ناقض، فقال لكن من بول وغائط ونوم. طيب وما الدليل على أن يسير النوم ناقض، على أن يسير النوم ليس ناقضا؟ الدليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في سنن أبي داود حديث أنس أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، يعني حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي حديث ابن عباس قال فجعلت إذا أغفيت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذني. هذا يدل على أن الإغفاء أنه ليس ناقضا للوضوء. هذا هو المشهور من المذهب. الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال الإمام مالك رحمه الله بأن يسير النوم لا ينقض، لكن كثير النوم ينقض. اليسير لا ينقض والكثير ينقض. أبو حنيفة يقول النوم ناقض إلا إذا كان على هيئة من هيئات المصلي، النوم ناقض إلا إذا كان على هيئة من هيئات المصلي، يعني كالراكع والساجد والقائم إلى آخره، فإنه ليس ناقضا. الشافعية رحمهم الله يقولون النوم ناقض إلا إذا كان قاعدا وقد مكن مقعدته من الأرض، يعني إذا نام وهو قاعد وقد مكن مقعدته من الأرض فإنه لا ينتقضه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول النوم ينقض إلا إذا كان مستغرقا، إلا إذا كان مستغرقا فإنه لا ينقض منه. الخلاصة في هذه المسألة، الخلاصة في هذه المسألة، أولا النوم ليس ناقضا، النوم ليس ناقضا، لكنه مظنة النقض، لأن الإنسان إذا نام استطلق الوتر، فربما أنه خرج منه الحدث. وعلى هذا نقول النوم ينقض لأنه مظنة خروج الحدث، ولما جاء في حديث صفوان رضي الله تعالى عنه. لكن نستثني من ذلك مسألتين، نستثني من ذلك مسألتين. المسألة الأولى أن يكون يسيرا، فهذا لا يضر. يقول المسألة الأولى أن يكون النوم يسيرا فهذا لا يضر، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإن كان النوم يسيرا، يعني مثلا الإنسان نام دقيقة، أغفى دقيقة، دقيقتين، فهذا يظهر أن هذا لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة كما تقدم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسه. حيث ابن عباس يقول جعلت إذا أغفيت أخذني شحمة أذني، وفي لفظ أن الصحابة كانوا يضعون جنوبه، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع له غطيط ثم خرج للصلاة. فنقول إذا كان يسيرا هذا لا يضر، دقيقة دقيقتين ونحو ذلك، نقول هذا لا يضر. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون النوم كثيرا، فإن كان مستغرقا فإنه يضر، وإن كان غير مستغرق فإنه لا يضر، ليس ناقضا. القسم الثاني إذا كان كثيرا، فنقول كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن كان مستغرقا بحيث أنه لا يحس بمن حوله، خلاص استغرق منه، فنقول هذا ينتقض وضوءه. وإن كان غير مستغرق، كان غير مستغرق بحيث أنه يحس بمن حوله ولو طال نومه، فنقول بأن هذا لا ينتقض وضوءه. فأصبح عندنا الخلاصة في هذه المسألة أن النوم ناقض، لكن نستثني مسألتين. المسألة الأولى اليسير كما قال الإمام مالك رحمه الله ذكر بها ذلك. المسألة الثانية الكثير لغير المستغرق، أما إن كان مستغرقا كان كثيرا فهذا ينتقل الوضوء. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. هذا الناقض الرابع، الناقض الرابع من نواقض الوضوء مس الذكر، يعني مس الذكر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقال به مالك والشافعي أن مس الذكر ناقض للوضوء. يعني مس الذكر فيه مسائل نأخذها مثلا مثلا، فنقول المسألة الأولى مس الذكر هل هو ناقض للوضوء أو ليس ناقضا؟ المشهور من المذهب هو قول مالك والشافعي رحمهم الله أن مس الذكر ناقض للوضوء. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة أن مس الذكر ليس ناقضا للوضوء، ليس ناقضا. والمسألة فيها دليلا. الدليل الأول حديث بسرة رضي الله تعالى عنها من مس ذكره فليتوضأ، وهو في السنن. والدليل الثاني حديث طلق بن علي عن أبي الرجل يا رسول الله مس ذكره في الصلاة عليه وضوء، فقال صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منه، نعم إنما هو مضحة منك. فالذين قالوا بأنه يجب عليه أن يتوضأ كما هو المشهور من المذهب استدلوا بحديث بسرة، يعني حديث بسرة، كما ذكرنا أن حديث بسرة في السنن وقد صححه الإمام أحمد رحمه الله بن معين والترمذي بن حبان بن خزيمة وغيرهم، يعني غيرهم من أهل العلم صححوا هذا الحديث. وحديث طلق بن علي عن أبيه إنما هو بضعة منك، سلم قال قطعة لحم منك، هذا أيضا صححه ابن المديني رحمه الله شيخ البخاري، ابن المديني رحمه الله تعالى شيخ البخاري، وكذلك أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم والطحاوي وغيرهم صححوا هذا الحديث، قالوا بأن إسناده حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء رحمه الله جمعوا بين هذين الحديثين، من العلماء يعني للعلماء رحمه الله في الجمع أو بالنظر إلى هذين الحديثين مسلكان، المسلك الأول مسلك الترجيح، فرجحوا حديث بسرى على حديث طلق بن علي عن أبيه، وقالوا بأن حديث طلق بن علي يرجح على حديث بسرى لكثرة طرقه ولأن بسرى حدثت به والصحابة رضي الله تعالى عنهم متواترون فذهبوا إلى النقل. المسلك الثاني مسلك الجمع، نعم المسلك الثاني مسلك الجمع بين الحديثين، فقالوا بأن حديث بسرى هذا يدل على الاستحباب، من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، استحب له أن يتوضأ. وأما حديث حديث بسرى هذا يدل على الاستحباب، وأما حديث طلق بن علي فهو يدل على عدم الوضوء عليه الوضوء، قال السلام لا إنما هو بضعة منك، يعني إنما هو بضعة منك. وأما من ذهب إلى النسخ فالنسخ هذا لا يصح، يعني النسخ هذا لا يصح لأن النسخ لا بد من معرفة المتقدم من المتأخر، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة لا يمكن أن تنسخ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، قال إنما هو بضعة منك هذا لا يمكن أن ينسخ، ما يمكن أن يكون الذكر اليوم بضعة اليوم بضعة منك وغدا ليس بضعة منك، هذا لا يمكن. فالقول بالنسخ هذا ضعيف، هذا ضعيف لما ذكرت، لكن يبقى عندنا هذان المسلكان، فمن العلماء من سلك مسلك الترجيح ورجح حيث بسرى حيث طلق، ومن العلماء من سلك مسلك الجمع، ولا شك أن الجمع أقوى، الجمع أقوى لأن الجمع فيه إعمال لكلا الدليلين، وأما الترجيح فهو إبطال لأحد الدليلين. وعلى هذا ما دام أن حيث بسرى حيث طلق أنه ثابت إلى آخره، فعلى هذا يصار إلى مسلك الجمع بين الحديثين، وعلى هذا يحمل على الاستحباب، يعني يحمل ذلك على الاستحباب. طيب، مس الذكر على القول بأنه ناقض يشترط لذلك شروط، الشرط الأول أن يكون متصلا، يعني الشرط الأول أن يكون متصلا، وعلى هذا لو كان الذكر منقطعا فإن مسه لا ينقض الوضوء، قال لك المؤلف بظهر كفه أو بطنه، هذا الشرط الثاني أن يكون المس بالكف فقط، يعني لو مس الذكر بفقده أو مس الذكر بقدمه أو مس الذكر بذراعه فإن هذا لا يضر، لا بد أن يكون المس بالكف في ظهر الكف أو بطن الكف، يعني من أطراف الأصابع إلى الرسم. الشرط الثالث، أن يكون بلا حائل، فإن كان بحائل فإنه لا ينقض الوضوء، لو مسه من وراء الثوب فإن هذا لا يضر، يعني لو مسه من وراء الثوب فإنه لا يضر. قال المؤلف رحمه الله: متصل أو قبل، يعني إذا مس القبل من المرأة، الفرج من المرأة، فإنه ناقض للوضوء لإلحاق القبل فرج المرأة، إلحاقه بذكر الرجل. قال: بظهر كفه أو بطنه، وأيضا هنا قال المؤلف رحمه الله: مس ذكر. يؤخذ من كلام المؤلف أنه سواء مس ذكره أو مس ذكر غيره فإنه ينتقض الوضوء، لأنه قال مس ذكره، وهذا يشمل مس ذكره ومس ذكر غيره. والحديث يقول من مس ذكره، وعلى هذا نتقيد بلفظ الحديث، لأن الأصل بقاء الطهارة. وعلى هذا المرأة إذا مست ذكر طفلها فإنه لا ينتقض الوضوء، يعني المرأة نقول إذا مست ذكر طفلها نقول لا ينتقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث يشعر بالقصد. وعلى هذا لو أن الإنسان لم يقصد مس ذكره وإنما مرت يده على ذكره ومسه بلا قصد يظهر هذا أيضا أنه لا ينتقض وضوءه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسهما من خنثى مشكل. يعني الخنثى المشكل، الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، والمشكل هو الذي يبلغ ولم يتبين أمره، هذا يكون مشكلا، بلغ ولم يتضح أمره هل هو ذكر أو أنثى، وهذا كان في الزمن السابق. أما الآن فإن الخنثى الذي له آلة ذكر وآلة أنثى هذا يعالج الآن من الصغر. على كل حال، هذا الخنثى المشكل يعني الذي بلغ ولم يتضح أمره هل هو ذكر أو أنثى، يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا لمستهما من خنثى مشكل فإنه ينتقض الوضوء، لأن أحدهما أصلي، فإذا مسست آلتين الخنثى المشكل، لأن الخنثى المشكل له آلة ذكر وله آلة أنثى، فإذا مسستهما انتقض الوضوء لأن أحدهما أصلي. قال: ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. إذا لمس الذكر ذكر الخنثى لشهوة، فإنه ينتقض الوضوء. لماذا ينتقض الوضوء؟ قالوا: لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان أنثى فقد لمسها لشهوة. والمذهب أن مس الأنثى لشهوة ينقض الوضوء. يقولون: لمس ذكر ذكره لشهوة. لماذا؟ أنه إن كان ذكرا فقد لمس ذكره، وإن كان أنثى لمسها لشهوة. أيضا: أو أنثى قبله. الأنثى إذا مست القبل، إن كان أيضا لشهوة، إن كان ذكرا فقد مسته لشهوة، وإن كان امرأة فقد مست قبلها فرجها ومس القبل ينقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: ومسه امرأة بشهوة. هذا الناقض الخامس، ناقض الخامس من نواقض الوضوء، مس المرأة لشهوة. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب مالك. والشافعية هم أوسع الناس في هذه المسألة. الشافعية يعممون ذلك حتى للمحارم، نعم حتى للمحارم، وحتى سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. يعني الشافعية يقولون مس المرأة لشهوة أو لغير شهوة. أما الحنابلة والمالكية فهم يقولون إن كان لشهوة نقض، وإن كان لغير شهوة فإنه لا ينقض. وعند أبي حنيفة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. الذين قالوا بأن مس المرأة ينقض الوضوء استدلوا بقول الله عز وجل: أو لامستم النساء. لكن كما قلنا المالكية والحنابلة يقيدون ذلك بأن يكون لشهوة، لأن يكون ذلك لشهوة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لمسته عائشة وهو يصلي، نعم لمسته عائشة وهو يصلي، فدل ذلك على لا بد من الشهوة. والذين قالوا بأنه الشافعية دلوا بالآية: أو لامس النساء. الحنفية أن مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء من باب أولى إذا كان لغير شهوة، لأن الأصل بقاء الطهارة. وأيضا حيث عائشة في مسلم أن يدها وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت يدها على رجلين وهو ساجد. وأما قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، فهذا كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المس في القرآن والمباشرة، أن المراد بذلك المس والمسيس والمباشرة الواردة في القرآن، أن المراد بها الجماع، ولكن الله عز وجل يفن. قال: أو تمسه بها، يعني لو أن المرأة مست الرجل لشهوة انتقض وضوءها. قال: ومس حلقة دبر، مس حلقة الدبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بعض ألفاظ بسرة: من مس فرجه، والفرج يشمل حلقة الدبر، ليست الإلية، الإلية مس الإلية لا ينقض الوضوء، لكن المقصود مس حلقة الدبر، مس حلقة الدبر. قالوا: من مس فرجه، حيث أبي هريرة: من مس فرجه فليتوضأ. فقالوا بأن الفرج يشمل حلقة الدبر، حلقة الدبر تسمى فرجه. قال: لا مس شعر وظفر، يعني لو أن الإنسان مس شعر المرأة أو مس ظفر المرأة فإن هذا لا يضر. لو مس شعر المرأة لشهوة أو ظفر المرأة لشهوة فإنه لا يضر، لأنهم يذكرون قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد، أن الشعر والظفر في حكم المنفصل ليس في حكم المتصل. وعلى هذا لو طلق شعر امرأته أو طلق ظفرها لا يقع الطلاق. قال: وأمرج، يعني لو مس أمرج، أمرج هو الذي لم ينبت له الشعر في وجهه، مسه لشهوة فإن هذا لا ينقض الوضوء ولا مع حائل. يعني لو مس المرأة من وراء حائل لشهوة فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وأيضا قول المؤلف رحمه الله: مسه امرأة بشهوة، يعني في جميع أجزاء بدنها، وفي جميع أجزاء بدنه، يعني لو مست رجله رجل زوجته لشهوة انتقض الوضوء على كلام المؤلف، بخلاف مس الذكر فإن مس الذكر مقيد بالكف، أما مس المرأة فبالتقاء البشرتين، يعني بالتقاء البشرتين في الكف وغير الكف. قال رحمه الله: لا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. يعني لو أن رجلا مس زوجته لشهوة لا ينتقض وضوءه. الذي ينتقض وضوءه هو الرجل، حتى ولو تحركت شهوة المرأة، حتى ولو تحركت شهوة المرأة فإن وضوءها لا ينتقض. وهذا مما يؤيد قول الحنفية رحمهم الله أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان لشهوة أو كان لغير شهوة. قال: وينقض غسل ميت. هذا الناقض السادس، الناقض السادس من نواقض الوضوء تغسيل الميت، ينقض الوضوء. وهذا من مفردات، يعني من مفردات الحنابلة أن تغسيل الميت ينقض الوضوء، والجمهور أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. واستدلوا على ذلك لأنه ورد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. ورد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. والرأي الثاني كما تقدم رأي الجمهور أنه لا ينقض الوضوء، لأن هذا السبب وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا ناقض، يعني لم يبين. في حديث أم عطية في التي غسلنا ابنته قال صلى الله عليه وسلم: غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، ولم يأمرهن بالوضوء. وأيضا في حديث ابن عباس في الذي وقفته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسله بماء وسدر، ولم يأمر الذين غسلوه في الوضوء. وأيضا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحسبكم أن تغسلوا أيديكم فقط. في حديث ابن عباس قال: فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا أخرجه الحاكم والبيهقي. فالصواب في هذه المسألة أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، لكن يستحب أن يغتسل كما سيأتينا. يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، ويستحب لمن حمله أن يتوضأ. قال: وأكل اللحم خاصة من الجزور. هذا الناقض السابع من نواقض الوضوء، أكل اللحم خاصة من الجزور، يعني لحم الإبل، لحم الإبل هل ينقض أو لا ينقض؟ هذا من مفردات الحنابلة أيضا. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء. يقول الإمام أحمد: فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وهو في السنن، وحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر بن سمرة، حديث البراء بن عازب. والرأي الثاني، الرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم أن أكل لحم الجزور أنه لا ينقض الوضوء، أكل لحم الجزور أنه لا ينقض الوضوء. واستدلوا على ذلك بما في السنن كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ويدخل في ذلك لحم الجزور، لأن لحم الجزور مما مست النار. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء. لا، أكل لحم الجزور نقول بأنه ناقض للوضوء، لأن كما قال الإمام أحمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث جابر كان آخر الأمرين من المسلم ترك الوضوء من لمسة النار. فهذا الحديث يعني الجمهور يقولون بأنه ناسخ لحديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قل بأن هذا الحديث ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتز من كتف شاة كما في الصحيح، ثم حضر في الصلاة فقام فصل، كان يجتز من كتف شاة فحضر في الصلاة فقام فصل، هذا اللي ثبت. أما هذا اللفظ فإنه لم يثبت، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب في هذه المسألة أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوء. طيب، مسألة أخرى، بقية أجزاء الإبل هل تلحق باللحم مثل الكبد والمسران والشحم والقلب والكلية لحم الرأس، هل تلحق أو لا تلحق؟ يعني المشهور من المذهب أنها لا تلحق، ولهذا قال لك المؤلف خاصة، أكل اللحم خاصة، يعني الأمر متعلق باللحم، لأن النص إنما جاء في اللحم. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، الوجه الثاني أن هذه الأجزاء، نعم الوجه الثاني أن هذه الأجزاء أنها ناقضة للوضوء، يعني القلب والكبد ونحو ذلك، أن هذه الأجزاء ناقضة للوضوء، وهذا هو الوجه الثاني. ويدل لذلك أن الشريعة أو أن الاستقراء أنه لم يرد في الشريعة أن حيوانا تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة وطهارة ونجاسة. طيب، أيضا ألبان الإبل هل هي ناقضة أو ليست ناقضة؟ ألبان الإبل هل هي ناقضة أو ليست ناقضة؟ أيضا المذهب أنها ليست ناقضة، لأنه مخص الأمر باللحم، وعلى هذا فألبان الإبل ليست ناقضة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى توضأ من ألبان الإبل، لكن إن ثبت هذا الحديث فإنه محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء، أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بالوضوء. فنقول لبن الإبل هذا يستحب الوضوء منه. بالنسبة للمرق، مرق الإبل، المرق أيضا المذهب أنه ليس ناقضا، والمرق لا يخلو من حالتين، المرق لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون خالصا، والحالة الثانية أن يكون قد طبق معه شيء آخر، طبق معه بر أو طبق معه رز أو نحو ذلك. فإن كان خالصا فالقول بالنقض له قوة، إذا كان خالصا يعني شرب من المرق مباشرة، نقول القول بالنقض له قوة. ويدل لذلك حديث جابر، حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبحت الهدي أهدى 100 بدنة، أكل من بعض اللحم وشرب من المرق، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرق بمنزلة اللحم، لأنه صعب أنه يأكل من كل البدن، أكل من بعض اللحم، من بعض البدن، وأما البعض الآخر فاكتفى بالمرق، فكأنه جعل المرق بمنزلة ماذا؟ بمنزلة اللحم. فنقول له قوة إذا شرب المرق أحوط أن يتوضأ. وأما إن كان مطبوخ مع غيره كالرز أو البر أو نحو ذلك، فهذا إن لم يظهر الطعم فهذا ليس ناقضا، وإن ظهر طعم يعني إن ظهر طعم اللحم فموضع خلاف، والأحوط يعني إن ظهر، إذا ظهر طعم اللحم موضع خلاف والأحوط أن يتوضأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. هذا ضابط لكنه غير مضبوط، يعني ضابط غير مضبوط. يقول المؤلف رحمه الله: كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. نعم، وهذا فيه نظر، لأن إجابة الوضوء على من وجب عليه الغسل هذا يحتاج الصواب أن الوضوء لا يجب إلا إذا وجد شيء من نواقض الوضوء. وعلى هذا لو أن الإنسان لم يوجد منه ناقض من نواقض الوضوء، لم يوجد منه ناقض من نواقض الوضوء، يقول لا يجب عليه أن يتوضأ. مثلا حصل منه جماع، لن يجد منه ناقض من نواقض الوضوء، يقول يجب عليك الغسل فقط، يعني يجب عليك أن تغتسل فقط. أما الوضوء فإنه لا يجب عليك أن تتوضأ، وإنما يجب عليك أن تغتسل. والغسل تعميم الماء، تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق. ويدل لذلك أيضا حيث عمران في قصة الذي أصابته جنابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر الماء قال: خذ هذا فأفرقه عليك، خذ هذا فأفرقه عليك، مما يدل على أن الوضوء ليس واجبا. قال: إلا الموت. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. يقول المؤلف رحمه الله: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، تيقن أنه متطهر ثم شك هل أحدث أو لم يحدث، نقول على طهارته. والعكس لو كان محدثا ثم شك هل تطهر أو لم يتطهر، نقول الأصل بقاء الحدث، الأصل بقاء الحدث. ودليل ذلك ما تقدم من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال رحمه الله: فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. إذا تيقنهما، تيقن الحدث والطهارة، تيقن الحدث والطهارة، هو يقول الآن أنا حصل من حدث حصل من طهارة، لكن ما أدري أيهما السابق. لو كان السابق الحدث فهو الآن متطهر، ولو كان السابق الطهارة فهو الآن محدث. لكن يقول أنا الآن هالدقيقة، أنا هالدقائق هذه حصل مني حدث وحصل مني وضوء، ولا أدري أيهما الذي سبق. وش يقول لك المؤلف؟ قال لك: فهو بضد حاله قبلهما. الآن أنت خلال هذه الدقائق حصل منك حدث وضوء، قبل هذه الحالة وش حالك؟ قال: أنا متطهر. نقول: الآن أنت محدث. قال: أنا محدث. نقول: الآن أنت متطهر. يقول لك: إذا تيقنهما وجهل السابق، إن علم السابق فالأمر ظاهر، لكنه جهل السابق منهما، لا يدري أيهما الذي سبق، بضد حاله قبلهما. قبل أن تقول الآن حصل منك في هذه الدقائق حدث وخارج، قبل هذه الحالة ما هي حالتك؟ قال: حالتي أني متوضئ. نقول: أنت محدث. قال: حالتي أني محدث. نقول: أنت متوضئ. والعلة في ذلك أنه تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقائها وهو الأصل. أنه تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقائها، في بقاء ضدها وهو الأصل. المؤلف رحمه الله: ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. بقي على نقف على هذا، بقي هذه الجملة إن شاء الله نكملها غدا، نقف على هذا.